إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. نشوة ناسك. سكرت بعزلتي وهجرت راحي، فمن ذاتي غبوقي واصطباحي، وفجر الله أشرق في فؤادي، رخي الضوء براق النواحي، فما للشك ظل في وجودي، وما للغي خطو في مراحي، جمال الله رفرف في حياتي، جمال الله ألمسه براحي. أنا فوق الزمان وفوق نفسي، وفوق الوهم والحق الصراحي، صعدت مع الصلاة إلى ذراها، هنالك عالمي وهناك ساحي، صحبت بخاطر الآباد حتى فقدت على مجاهلها جناحي، ونفضت الغرور على خضم من الآزال والحقب الطلاحي، رأيت صميم فلسفتي طيوفا تقشع عند منبلج الصباح، وما علمي سوى قبس ضئيل تهافت في الدجى فوق البطاح. على صمت الغيوب قرأت نفسي سطورا ذات ألوان ملاحي، ولكن تحت رونقها رموز تحطم دون مغلقها سلاحي، هبطت على ضجيج الأرض أحبو، وسر الرمز ليس بمستباحي، فعجت ثورتي واربد أفقي، وكاد يزلزل الدنيا كفاحي، وأزت مهجتي كالنار غضبا توثب بين محتدم الصياح، وما زكت الوجود فكل شيء يناجيني بما يرضي طماحي. وهبت لموحش الفلوات قلبي، وللأمواج في عصف الرياح، وللورقاء بين الدوح نشوى تغرد في الغدو وفي الرواح، وللفجر المنير يثير مدا على الظلماء في موج لياحي، تقبله الأزاهر وهي وسنى فتسكره بأنفاس النفاح، وتنطلق العنادل من كراها تحييه بألسنة فصاح، جمال يفعم الدنيا جمالا، وبشر في قطوب الدهر ضاحي. بحسبي من حياة الناس نسكي، وأنسي بالطبيعة وارتياحي، نشيد الخلد جلجل في دمائي، وصوت الله أرعد في نواحي. شعر الشاعر السوداني محمد محمد علي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. عزت سعد الدين.